بيده أو أذنه، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نضحي به. سبحان الله، هذه مسألة عظيمة جدا، مسألة تعيين الأضحية. وبعد تعيين الأضحية إن كان يعني من عين الأضحية وحصل لها عين، حدث لها عين، هل يضحى بها أم تستبدل؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، أصل هذه المسألة وهي مسألة تعيين الأضحية بما ينبيه الأضحية، الشافعية والحنابلة إلى أن الأضحية لا تعين بمجرد الشراء، يعني هو لو اشترى ذهبا فاشترى بقرة ونيته أنها أضحية، أو اشترى ناقة ونيته أنها أضحية، لا تتعين بالشراء والنية، بل تتعين بقوله أنه جعلها أضحية لله جل في علاه. إن كان كذلك فلا يجوز له بيعها ولا أن يدفعها إلا أضحية. وهذا قول الشافعية والحنابلة، وذهب الحنفية والمال بالنية وبالشراء تصير أضحية، بالنية وبالشراء تصير أضحية. وقالوا قد قال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والتقوى قالوا إخلاص القلوب، إذا هي تعين بالنية، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولا حجة لهم لا في الآية ولا في الحديث. والصحيح أنها لا تتعين إلا إذا عينها المشتري، لكن نفس الشراء لا تتعين فيه الأضحية، نفس الشراء لا تتعين فيه الأضحية. يبقى لنا المسألة التي هي نص في الباب، ألا وهي مسألة إذا اشترى أضحية وعينها بالقول ثم استجد عليها العيب صارت معيبة، ماذا يفعل؟ هل يضحي بها أم يستبدل ويأتي بغيرها؟ ذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه إذا عينها ولو طرأ عليها العيب طرو العيب عليها يجعل لا يمنعها من الإجزاء، تجزئ إن ضحى بها. والحديث عندنا ضايق قال ضحي بها. وهناك أدلة كثيرة تثبت ذلك، أنه إن عينها أضحية ثم طرأ عليها العيب له أن يجعلها أضحية ويذبحها أضحية ولا يأتي بغيرها. عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عند مسلم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 بدنة مع رجل وأمره فيها أن جعله وكيلا له لينحرها بمكة، فمضى ثم رجع فقال يا رسول الله كيف أصنع بما أبدع علي منها، أي وقف بالضلاع، قال انحرها ثم اسبغ عليها في دمها ثم اجعله على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك. والمعنى أنه يجعلها كذلك ليعلم الناس أنها للحرم فيأتي أهلها فيأكلون منها، يعني الفقراء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيان له أنه لو نحراء صح ذلك. ولذلك ورد عن ابن عمر أيضا أنه قال بسند صحيح من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت فإنها إن كانت نذر أبدلها وإن كانت تطوعا فإن شاء ابتلها وإن شاء تركها. وهذا عن ابن عمر جاء موقوفا، وخالف لذلك الأحناف وقالوا لا يضحي بها. والصحيح الراجح إن كان الحديث ضعيف، حديث الباب وإن كان ضعيفا لكنه يستأنس به على أنها تصح أن تكون أضحية وأن يضحي بها. الفوائد المستنبطة: يستدل بالجمهور على عدم جواز استبدال الأوقاف، الفائدة الثانية المشقة تجلب التأثير. الفائدة الثالثة وجوب الرجوع إلى العالم. لو في أسئلة تفضلوا.